الآداب في المسجد وما تعمل في المسجد، الآداب في البيع والشراء، الآداب في اختلاطك بين أخوانك المسلمين، الآداب مع أهلك، الآداب ما تحصى. فينبغي للمسلم أن يتحرى الآداب التي صلى الله عليه وسلم أمر بها أو كان يفعلها صلى الله عليه وسلم، لأن هذا من شرف الإسلام وهذا من مزايا الإسلام، هذه الآداب التي بينها لنا صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك وأتوب إليك، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تفضل يا فضيلة الشيخ. تفضل يا فضيلة الشيخ. ايوه معك. معك. خلاص. حضرت في يوم السائل، انا حضرت الى مكة في رمضان وعملت عمرة في رمضان وذهبت الى المدينة وحضرت مرة أخرى يوم العيد ولبست الإحرام من أبيار علي وعملت عمرة أخرى يوم العيد، فهل علي دم أم لا؟ علما إن شاء الله ما كنا ماكث للحج، فهل لكل عمرة دم أم لا؟ نعم، أما بالنسبة للعمرة، العمرة ما فيها دم، ولا عليك دم من جهة العمرة، لكن عليك الدم أنك إذا جلست ومكثت إن شاء الله إلى الحج وحجيت، فيكون عليك دم هدي التمتع، فيكون عليك هدي التمتع إذا حجيت في هذا العام ولم تسافر سفر. يعني لو قدر أنك سافرت رجعت إلى المدينة ودخل وأتيت من المدينة محرم بحج فلا يكون عليك شيء، لكن ما دامت أنك هدت عمرة في شوال يعني يوم العيد وتجلس في مكة إلى وقت الحج إن شاء الله، فإن حججت فعليك هدي التمتع، وإن ما حجيت فلا عليك شيء. أقول سؤال آخر، أنا عملت عمرة في رمضان وذهبت إلى المدينة ورجعت في شوال بدون إحرام، هل علي دم التمتع دم؟ لا، ما عليك، إذا جلست وأحرمت بالحج من مكة فلا عليك، ما دمت أنك ما أخذت في شوال ولا في القعدة ولا في عشر الحج ما أخذت عمرة فلا عليك، وإذا أحرمت مفرد بالحج فلا عليك هدي ولا عليك دم ولا شيء. قال تعالى فولي وجهك شطر المسجد الحرام، في أي موضع آية تحويل القبلة، في أي موضع نزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هل هو في الصلاة أم في بيته؟ لا، هذا الآية نزلت عليه الصلاة والسلام وهم في نفس الصلاة، لكن يمكن أن السائل توهم مسجد القبلتين الذي الصحابة رضي الله عنهم استداروا إلى القبلة وهم في الصلاة، النبي ما كان معهم عليه الصلاة والسلام، النبي نزل عليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام، ففي أول صلاة صلاها صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة أنهم يستقبلوا ودخل في أول الصلاة مستقبلا للكعبة عليه الصلاة والسلام حينما نزلت هذه، لكن بعض الصحابة الذين صلوا معه صلى الله عليه وسلم لما خرجوا ومروا على بعض الصحابة الذين يصلون في مسجد القبلتين وقف عندهم وهم بالصلاة، قال إن النبي نزلت عليه فولي وجهك شطر المسجد الحرام وأشهد بالله أننا صلينا معه صلى الله عليه وسلم نحو المسجد الحرام، فلما سمع رضي الله عنهم من سرعة الاستجابة لأمر الله وأمر رسوله ومن سرعة الطاعة افتركوا وهم في نفس الصلاة واتجهوا جهة كانوا مستقبلين الشام، ثم انصرف الإمام وانصرف المؤمن واستقبلوا جهة مكة وأكملوا صلاتهم، بعد الصلاة صلوها جهة الشام وبعضهم صلوها، فسمي ذلك المسجد مسجد القبلتين، وهذا يدل على حرص الصحابة رضي الله عنهم ومبادرتهم إلى السمع والطاعة لأمر الله سبحانه وتعالى، ويدل على أن الإنسان إذا لم يبلغه العلم وعمل شيء خلاف ما أمر به وهو لم يبلغه العلم إلا بعد ذلك أنه لا يؤاخذ به، لأنهم صلوا ركعتين وهم ما علموا وصلوا البقية بعد ما علموا صلوها جهتها، فالنبي ما أمرهم بالإعادة، فدل على أنه لا يلزم الإنسان شيء إلا بعد العلم. اللهم صل على محمد.